أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء في السجود بأدعية وردت في القرآن والسنة وذلك في صلاة الفريضة؟ الأدعية المشروعة هي الأدعية الجامعة، وأجمع ما يكون ما ثبت في الكتاب والسنة. فما جاء في السنة من أدعية، وهي أدعية كثيرة ومتواترة وجوامع كلم أنه عليه الصلاة والسلام، هذه يشرع الإنسان يدعو بها في كل حال وخصوصا في الصلاة. وجاء أدعية كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته، في سجوده وركوعه. فإذا دعا المسلم أيضا في صلاته بأدعية من القرآن وساقها على مساق الدعاء فلا بأس بذلك. يقول: ربنا أزيد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يعني يقصد بذلك الدعاء. وكذلك قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا في القرآن والنبي دعاه. وكان إذا دعا عليه دعوة فيدعو بهذا الدعاء فيها، في دعوات عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس، وكان أنس يدعو به. فدل على أنه يجوز الدعاء بشيء في القرآن، لكن ينوي به الدعاء، والأعمال بالنيات، والأعمال بالنيات. فالإنسان حينما يدعو بهذا فإنه يجوز له مثل هذا، ولهذا لا يأخذ حكم القرآن، لا يأخذ حكم القرآن في هذه الحال. وقد نص العلماء كما وجاء عن ابن عباس وجماعة في أن الجنوب لا بأس أن يقرأ شيء من القرآن على جهة الدعاء، ولا يمنع منه، مع أن الجنوب يمنع من القرآن، لكنه يجوز أن يدعو أن يقوله على سبيل الدعاء. أما أن يدعو بما في القرآن فهذا لا يجوز، على ظاهر ابن عباس وعلي قوله عليه الصلاة والسلام: أنا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكع وساجد، أما السجود فعظني، وأما الركوع فعظني، وفي الركوع أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقام أن يستجاب لكم. وكذلك حديث علي أنه نهاني أن أقرأ أنا أدعو، نهاني عن يعني أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وقال أدعو يعني راكعا وساجدا. وهذا ثبت عن علي في صحيح مسلم وقد حديث ابن عباس. وذكر علماء في هذا حكمة، وهو أن أفضل أحوال المصلي وأن أفضلها وأرفعها هو حال القيام، فكان له أفضل الذكر وهو القرآن. أما حال الركوع على السجود فهي حال خفوض وسفود للمصلي، وخاصة في السجود وانحناء في الركوع، وأيضا نزوله في الأرض ومباشرة لها في السجود، فلا يناسب أن يقرأ في القرآن إلا إذا كان على جهة الدعاء. نعم.